جليلة. محمود ايه ده يا محمود؟ اوضة نوم كربنستي يا فضيلة. محمود ايه ده يا محمود؟ اوضة سفرة كربنستي يا عائلة. محمود ايه ده يا محمود؟ موبيليا كربنستي يا جميلة. محمود ايه ده يا محمود؟ مزاجي عالي العال. انزل يا لور اطلع يا لور بالطول والعرض قسم يا لور خلي الوشوش من غير رتوش اضحك يا لور بص شوف لورد بيعمل ايه بحلك يا لور دي يا هندسة صنع ومهارة كويسة عاوز لبن انا عاوزه الان طيب كلنا عارفين احنا كمان عايز مزيكا وبوزيكا اسمع بص عاوز لبن مش كده بهدوء عشان الوضع لازم يبطل بطل بطل رمبا ومزيكا وبوزيكات تلات انواع لبن من ميدو ملك اللبن هات الفينو سوسيس بيفي حتة تكفي من اللحم المطري شيل اللبابة لذيذ الطعم ما تحط البيبي مشبع ومغذي هات الشامي سوسيس بيفي ما تاخد لك نصه طازج طازج وحط البيبي سوسيس بيفي واديله لفة وعدي يا وعدي وعدي يا وعدي ولدي يا ولدي بيفي من بلدي بيفي من بلدي بميدان روكسي بمصر الجديدة كان هذا الحدث عبودي أيوة بودي بودي إيه السر كله حول عليه فستان زفاف ويا الطرحة جفاف اديله محلول في 200 سنتي والغذا على طول وبإذن الله العمر يطول وليه هنخاف ما انا لسه بقول اديله جفاف اديله محلول في 200 سنتي والغذا على طول وبإذن الله العمر يطول وليه هنخاف ما انا لسه بقول هيجوزون الله طب ما تتجوز يا اخي بقولك هيجوزوني وفيها ايه يعني ما برضو هتجوز انا مش شايف بروبلم واجيب جهازي منين ما عندك جهاز العروسين عبد الرحيم عمرو طبعا عبد الرحيم عمرو اذا فاحتكم الامر احتكم الامر من عبد الرحيم عمرو واحتكم الامر يا جماعه وهتجوز هتجوز بستك بستك بستك ناو شوكولاتة جيرسي بوز الهند شوكولاتة جيرسي واكلة الجو شوكولاتة جيرسي بستك ناو شوكولاتة ورقها مفضفض والحشو جوه بجوز الهند والحشو جوه بجوز الهند شوكولاتة جيرسي واكلة الجو بستك بستك بستك ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو والحشو جوه بجوز الهند شوكولاتة جيرسي واكلة الجو إذا نجاني